والصواب أن الآية محكمة وأن الآية ليس فيها مخالفة للنهي عن التمثيل. المسلمون منهيون عن التمثيل في الجهاد وهو قطع العين قطع العين. بدر التميمي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم فكلموا عليا فلم يؤمنه فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال فكتب إليه أمانا. قال سعيد بن قيس فإنه حارثة بن بدر. وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد بعده عن الشعبي مجاهد أحسن عن الشعبي به وزاد فقال حارثة بن بدر ألا أبلغ همدان إما لقيتها على النائلة يسلم عدوا يعيبها على النائلة يسلم عدو يعيبها ألا أبلغ إيش على النائل أول بيت ألا أبلغا ألا أبلغا همدان إما لقيتها على النائلة يسلم عدو يعيبها إيه شندك أحسن ألا إيش على النائل ألا أبلغ إيش؟ ألا أبلغ همدان إما لقيتها على النأي لا يسلم على النأي نعم على النأي لا يسلم عدو يعيبها لا لعمر أبيها إن همدان تتقي الله ويقضي بالكتاب خطيبها. وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي من طريق أشعث كلاهما عن عامر الشعبي قال جاء رجل من مراد إلى أبي موسى رضي الله عنه وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعد وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي ومن طريق أشعث كلاهما عن عامر الشعبي قال جاء رجل من مراد إلى أبي موسى رضي الله عنه وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة فقال يا أبا موسى هل هذا مقام العائد بك؟ أنا فلان ابن فلان المرادي وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا وإني تبت من قبل أن يقدر علي. فقال أبو موسى رضي الله عنه فقال إن هذا فلان ابن فلان وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا وإنه تاب من قبل أن يقدر عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير فإن يك صادقا فسبيل من صدق وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه فأقام الرجل ما شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله بذنوبه فقتله. ثم قال ابن جرير حدثني علي قال حدثنا الوليد بن مسلم يحتاج عمو اللي عنده جارية يحط نصها حارثة ولا عنده حارثة يحط نصها جارية صواب في أنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه يأتي من البحث إن شاء الله. نعم الله الرحمن الرحيم. نعم. أحسن الله إليك.